الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. وذكرنا بعض الآيات الواردة في الحث على المبادرة إلى العمل الصالح، وأيضا حديثا أو الحديث الأول. ثم قال الثاني: عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، أي أبي سروعة أو أبي صروعة، عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. التبر قطع ذهب أو فضة. هذا الحديث حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، يروي قصة وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شهدها رضي الله عنه. كان صلى صلاة العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قام مسرعا ودخل بيته وتخطى رقاب الناس، تخطى رقاب الناس وذهب مسرعا إلى بيته أو إلى بعض حجر نسائه، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملتصقة بالمسجد، وكانت حجره حجر نسائه ملتصقة بالمسجد. فقام مسرعا، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان يعني صاحب حاجة وتذكر حاجة أو كان مشغولا أو غير ذلك، له أن ينصرف مباشرة بعد الصلاة، وله أن يتخطى رقاب الناس للحاجة. أما تخطي رقاب الناس في بداية الصلاة أو قبل الصلاة فهذا هو الذي ينهى عنه، خاصة يوم الجمعة والإمام يخطب، أن يأتي الرجل متأخرا ثم يبدأ يتخطى رقاب الناس ليكون في أوائل الصفوف، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: اجلس فقد آذيت، يعني آذيت غيرك، فلا يجوز للإنسان أن يتخطى رقاب الناس. أما إذا انتهت الصلاة فله ذلك إذا كان عنده حاجة، لأن الناس ينصرفون بعد الصلاة ولا يبقون، بخلاف قبل الصلاة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نسي شيئا، كان قد نسي شيئا ففزع وقام مسرعا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه بشر من البشر، ينسى كما ينسى الناس، ولا يعلم الغيب، كما قال الله عز وجل: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بشر من البشر، ينسى كما ينسى غيره. قال: ففزع الناس من سرعته، أي الناس تعجبوا من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه، لأن عادته أنه كان يجلس بعد الصلاة يذكر الله عز وجل، وقد يأتيه الناس بعد ذلك لسؤاله أو لكلامه. قال: ثم رجع إليهم فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، يعني تذكرت شيئا من تبر. والتبر كما قال المصنف هو قطع ذهب أو فضة، يعني قطعة من ذهب أو قطعة من فضة كانت قد أعدت للصدقة، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها ولم يقسمها على الفقراء، فقام مسرعا. وهذا يدل على أن الإنسان يبادر إلى الخير ويبادر إلى الطاعات، ولا يسوف ولا يترك الشيء الذي أوجبه الله عليه فيتركه إلى غير وقته. وهذا يعني نجد كثيرا من الناس قد تأتي عليهم يعني أوقات للصدقة مثلا أو للزكاة أو غير ذلك من الطاعات، فيتركها ويبدأ يسوف ويقول سأفعل ذلك وأفعل ذلك، وقد يؤخر هذه الزكاة وقد يؤخر هذه الصدقة أشهرا كثيرة، وهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من حقه بل هو حق للفقراء والمساكين وغير هؤلاء. فلا بد من أن الإنسان إذا خاصة إذا في الأمور الواجبة أن يبادر إلى الخير ويسارع إلى الخير حتى تبرأ ذمته من هذا الذي أوجبه الله عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، أي أمر عليه الصلاة والسلام أن يقسم على الفقراء وعلى المساكين. وفي رواية له قال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، يعني كرهت أن يمر عليه ليلة أخرى لما تذكر عليه الصلاة والسلام. ثم قال الثالث عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. وهذا أيضا حديث آخر يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير ومبادرتهم ومسارعتهم إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد، أي في غزوة أحد، فقال إذا قتلت إذا قاتلت ثم قتلت أين أكون؟ قال تكون في الجنة، لأن مصير الشهداء هو الجنان، مصير الشهداء هو جنة عدن، فإذا قتلت في سبيل الله فأنت في الجنة. فلم يتوقف أو لم يقل يعني أفعل بعض الأمور ثم أقاتل لأنني سأموت وسأغادر هذه الدنيا، بل كانت تمرات في يده فألقاهن رضي الله تعالى عنه، لأن الأمر يتعلق بالجنة وهذه الدنيا زائلة، فلم يبقى في هذه الدنيا بقدر ما يأكل هذه التمرات، بل اندفع اتجاه العدو وقاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه، فكان مصيره الجنة. وهذه التمرات لم تغنه شيئا في الدنيا، بل ألقاها وسارع إلى الخير وبادر إلى الخير، وهذا يدل كما قلت على فضل هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. ثم قال عن أبي هريرة الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذا ولفلان قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس والمليء مجرى الطعام والشراب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وهذا كما قلت دائما يدلنا على حرصهم على الخير وحرصهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة التي ترفع الدرجات والتي يكون فيها الأجر العظيم. أي الصدقة أعظم أجرا؟ يعني ما هي الصدقة إذا تصدقت بها عظم أجري وكبر أو كبرت حسناتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أي صحيح في بدنك وصحتك في غاية الصحة وغير ذلك. فإذا تصدقت وأنت صحيح لا شك أن الإنسان الصحيح يأمل في الحياة، يأمل في الحياة، لذلك قد يكون شحيحا بماله، قد يكون شحيحا بماله لأن صحته جيدة ولأن يأمل أن يعيش أكثر، فإذا عاش أكثر يريد أن يكون لديه أموالا فيكون شحيحا، فيتصدق وهو صحيح شحيح. تخشى الفقر وتأمل الغنى. تخشى الفقر يعني ليس لديك من المال الكثير، لكنك تخشى إن تصدقت بهذا المال أن يفقرك الله عز وجل وتخاف من الفقر، وكذلك تأمل الغنى وتأمل الحياة وتأمل أن تبقى وتعيش أكثر لأنك في صحتك. أما الإنسان إذا كان في غير صحته فإنه في الغالب أنه يتصدق ويريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، لأنه لا يأمل في العيش أكثر ولا يأمل في هذه الدنيا. فإذا تصدق الإنسان وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى فهذا هو الصدقة التي يكون فيها الأجر الكثير. ثم قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني لا تمهل بالصدقة ولا تمهل بالطاعة ولا تمهل بالأعمال الحسنة ولا تسوف حتى إذا بلغ الحلقوم، بلغ الموت الحلقوم وجاءك الموت، يعني وهذا يعني يبين أن الموت قد دنا منه، فإنه يبدأ في العمل الصالح ويتصدق وغير ذلك. نعم هذا ينفعه، لكن الذي ينفع أكثر أن يكون الإنسان مطيعا لله عز وجل في حتى في أيام رخائه وليس في أيام شدته فقط. قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، أي أنه إذا بلغك الموت ووصلت عند الحلقوم فتبدأ تتصدق لفلان وتتصدق لفلان وتوصي لفلان وغير ذلك. فالإنسان إذا كان يعني صحيحا شحيحا وتصدق فهذا هو غاية البر وغاية الطاعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.